إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب أصول السنة للإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذا المقطع يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهو عدم القطع لأحد من أهل السنة بجنة أو نار، من أهل القبلة بجنة أو نار، إلا لمن قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أقوال لا داعي لتعدادها لأنها مخالفة للنصوص الشرعية، والقول الصحيح منها أننا لا نقطع لأحد بجنة ولا نار، وإنما نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة أو شهد بأنه في النار، أو دلت النصوص على أنه من أهل النار أو من أهل الجنة. ونحن نشهد العشرة المبشرين بالجنة بأنهم في الجنة، ونشهد لعبد الله بن مسعود وبلالا وقاس ثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وجعفر بن أبي طالب وأهل بيعة الرضوان عبد الله بن حرام وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله الذي كلمه الرب سبحانه وتعالى كفاحا، يعني مباشرة، هذا الذي يحضرني، ولعل هناك غيرهم، ولكن هؤلاء نشهد لهم بالجنة. أما من عداهم فنحن نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البعض يستأنس بثناء المسلمين وقد يشهد لمن شهد له بالخير بالجنة، ولكنه قول مرجوح، ولعله يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال: وما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. ومرت جنازة فذكرت بسوء فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: وما وجبت؟ قال: وجبت له النار. لكن هذا لا يفعل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم في هذه المسألة بالوحي، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو شهد أناس نحن لا ندري عن حقيقة الأمر، لكن كما هو معتقد أهل السنة والجماعة نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين ماذا؟ العقاب. ونقطع لمن قطع له بالنار كفرعون وهامان وقارون وأبا جهل وأبا لهب وأبو جهل وأبو لهب، وكذلك أمية بن خلف وغيرهم ممن قطع له بالنار والعياذ بالله. نعم، فضل. قال رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. نعم، هذه مسائل مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وهي تتضمن أربع مسائل. المسألة الأولى، من عمل ذنوبا لكنه تاب توبة نصوحة قبل أن يموت بشروط التوبة المعروفة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، وهذا بإجماع ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق، فمن تاب كمن لا ذنب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فهذا أمر واضح وبإجماع أهل السنة بأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. القسم الثاني، رجل عليه ذنوب ثم إنه أقيم عليه الحد بسبب هذا الذنب الذي ارتكبه من جلد أو رجم أو قتل أو نحو ذلك، وهذا الحد العقوبة التي أقيمت عليه تعتبر ماذا؟ كفارة له، لما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافى به، يعني بالذنب، فهو كفارة له عند ربه. يعني من وافى بالذنب وقد أقيم عليه الحد فهو إيش؟ كفارة. فهو كفارة له. الصنف الثالث، من وافى بذنبه ولم يتب ولم يقم عليه حد ولم يعاقب في الدنيا، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاه، لكن نؤمن بأنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار، وإنما لا بد من إخراجه بعد تمحيص، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو أدنى من مثقال ذرة من إيمان. إذن هؤلاء العصاة، هذه أحوال العصاة المذنبون الذين ماتوا على التوحيد ولكن لديهم ذنوب. الأول من تاب فالتوبة تجب ما قبلها، والثاني من أقيم عليه الحد فالحد كفارة له، الثالث من وافى بذنبه ولم يعاقب عليه ولم يتب منه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. القسم من مات على الكفر والشرك فإنه لا شك أنه خالد مخلد في النار، ولا تنفعه شفاعة آنذاك ما عدا ما ذكرنا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فقط، نعم، في تخفيف العذاب عنه. قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. الرجم هو الرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا هو حد الزاني المحصن أو الزانية المحصنة. ومعنى المحصن أي الذي وقع في الزنا بعد أن تزوج زواجا صحيحا ودخل بامرأته أو دخل بالمرأة، فهذا المقصود بالمحصن. والرجم ثبت في آية منسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموا كل واحد منهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال يعني أثبت الصحابة أنها كانت مما يتلى، فنسخت تلاوتها وبقي حكمها في مثل قول النبي، في مثل رجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز وللغامدية واليهوديين، وقوله لامرأة الرجل الذي زنى بها العسيف واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولماذا أدخل المصنف هنا الرجم في باب العقيدة؟ لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون الرجم، إذ أن أكثرهم يقرون بالقرآن ولا يعترفون بالسنة، أو ينكرون أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج يدعون أنهم من أهل القرآن وهم يكفرون بالسنة. فلذلك يعني حصل ما حصل من أن يعني أن السلف ادخلوها في باب العقيدة، لأن حكمها ثابت بإجماع المسلمين ودل عليه الكتاب والسنة، لكن الخوارج أنكرت الرجم كما أنكرت كثيرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومنه المسح على الخفين، وقد أنكرته الرافضة في الوقت الذي لا يتوضؤون، حيث إنهم يمسحون على الأرجل فإنهم يمنعون المسح على الخفين، فيقررون حكما بلا دليل وينفون حكما قد دل عليه ماذا؟ الدليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو وجه إدخال الرجم في باب العقيدة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه من بعده بعد أن يثبت ذلك بالشهود الأربعة الذين يشهدون على أنهم رأوا حقيقة الزنا، حتى إنهم يشهدون على حقيقته وأن ذاك منه قد دخل في ذاك منها كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الشهادة غير مقبولة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. تقدم الكلام عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكرنا أنهم لا بد من اعتقاد عدالتهم واعتقاد فضلهم وتقديم رأيهم فيما لا نص فيه وتوليهم ومحبتهم والكف عما شجر بينهم والترضي عنهم جميعا، واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة، واعتقاد التفاضل بينهم. ثم يأتي تحريم تنقصهم، فمن تنقصهم فهو أولى بالتنقص، ومن كفرهم فهو كافر لأنهم نقلوا هذا الدين، ومن اعتقد ارتدادهم فهو من؟ فهو المرتد، ومن غمز أحدا منهم فهو المغموز المبتدع. لذلك فإنهم هم الذين نقلوا إلينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين كله، فمن شك فيهم فقد شك في الدين كله، ومن نال منهم فإنه ينال من الإسلام كله، ومن كفرهم فإنه يكفر سائر المسلمين، لأن الدين ما عرف إلا عن طريقهم رضوان الله عليهم أجمعين، وقاتل الله من قاتلهم من قاتلهم ولعن الله من لعنهم وقاتل الله من آذاهم أيا كانت منزلتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. قال رحمه الله: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. يبين هنا يعني بيان حال النفاق والكفر. والنفاق مأخوذ من النافقة، وهي الفتحة الصغيرة لجحر اليربوع، لأن اليربوع يحفر جحرا ويجعل له بابين، باب كبير معروف يرى، وباب يترك عليه طبقة رقيقة بحيث إذا أحس بخطر نقرها برأسه وخرج من هذه القاصعة، وهي تسمى النافقاء والقاصعة. القاصعة هي تلك الطبقة الرقيقة، والنافقاء جحر اليربوع بشكل عام. فالمنافقون لأنهم ذو وجهين يشبهون جحر اليربوع الذي عليه تلك الطبقة الرقيقة، وهو خلاف ما يظهر للناس. والمنافقون هم الذين يظهرون ما لا يبطنون، والذين يظهرون الإسلام ويبطنون ماذا؟ الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار، وهم ليسوا مسلمين، وكانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فضحهم الله تعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف أسماءهم وأخبر بها حذيفة رضي الله عنه، واستكتمه ألا يخبر بذلك أحدا. ومع هذا كان يأخذ بظواهرهم ويتركهم ولا يعنفهم ولا يعرض لهم، بل يكتفي بظواهرهم والله يتولى سرائرهم، مع أنه يعرفهم. ولذلك قال: لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. والنفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق العملي لا يخرج من الإسلام، لكنه من أكبر الكبائر، وهو الوقوع في بعض علامات من؟ المنافقين، كالكذب في الحديث وخلف الوعد ونقض العهد والكذب في الأيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: الطعن في الأنساب، إذا حدث كذب، عفوا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. وفي الحديث الآخر آية المنافق ثلاثا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه علامات النفاق، لكن من وقع فيها لا يوصف بأنه منافق، لكن يقال إنه قد وقع في علامة من علامات النفاق، وقع في علامة من علامات النفاق أو بعض علامات النفاق، ولكن لا يسمى منافقا خالصا حلال الدم والمال كما هو شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهكذا. فهذا هو شأن المنافقين، يعني الخلص الذين يخرجون من الملة. أما من وقع في بعض علامات المنافقين فهذه أحاديث الوعيد تمر كما جاءت ولا يعترض لها بأي تأويل خارج عن ظاهرها. وكذلك الكفر نوعان، كفر أصغر وكفر أكبر. فالكفر الأصغر هو ما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكفر وليس بكفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهذه كبائر وليست كفرا، وهذا هو الكفر الأصغر. وكذلك في مثل قوله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيها كافر فقد باء بها أحدهما. فهذه تمر كما جاءت، ويبدو أن المعنية بها الكفر الإيش؟ الأصغر، وهو المقصود بقوله: فمن لم يحكم تعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو كفر دون إيش؟ كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فهذه أما الكفر الأكبر فهو الشرك وما شاكله من ارتكب نواقضا من نواقض الإسلام، كالاستهزاء بالله وبرسوله، وكجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة، وكالإشراك بالله سبحانه وتعالى، فيعني بأي شكل من أشكال الكفر، أيا كان، وهو ارتكاب أي ناقض من نواقض الإسلام، سواء قام بالسحر والكهانة أو استهزأ بالدين أو أعرض بالكلية عن الدين أو ارتد أو اعتقد حل شيء معلوم من الدين، معلوم التحريم من الدين بالضرورة، أو سب الله أو سب رسوله أو سب الدين أو نحو ذلك، أو أقصى الشريعة بالكلية بدعوى أنها لا تصلح لهذا العصر، فهذا كله كفر يخرج من ملة الإسلام. ومنه الإشراك بالله كعبادة القبور والذبح لهم والنذر لهم، ويعني هذه بعض أنواع الكفر وهي كثيرة. أما من يزعم أن الكفر خاص بالجحود والتكذيب فهذا غير صحيح، تأتيه اعتراضات كثيرة. كذلك من قال بجواز ترك بأن ترك العمل ليس بمكفر هذا غير صحيح، فمن ترك العمل كله قليله وكثيرة فلا شك في ماذا؟ في كفره ومروقه من الدين، لأن الإسلام قول وعمل واعتقاد. فمن أخرج العمل من مسمى الإيمان على طريقة المرجئة الغلاة فلا شك في كفره. أما من اعتقد أن العمل واجب ووقع فيما أرجع وقع فيه مرجئة الفقهاء فلا شك أنه ماذا؟ مبتدع. نعم، فعلينا أن نفرق بين الأمرين. فهذه يعني ما، ثم المصنف ذكر بعض أنواع حديث الوعيد، مثل: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله: لا، من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقال: تبرؤ من نسب كفر وإن، ونحو ذلك. فهذا كله يعني قد يكون كفرا دون كفر أو كفرا أصغر بحسب ما يقتضيه السياق. نعم، فضل. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، وقوله: ورأيت الكوثر، وقوله: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، وقوله: واطلعت في النار فرأيت كذا، إلى آخر الحديث. قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذا آخر مقطع في هذه الرسالة المباركة التي تي مكثنا فيها. بقي أحسن الله إليكم. ومن مات من أهل وقد تقدم ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله تعالى والله أعلم. يعني قد تقدم وسنعيد الكلام فيه باختصار. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وهما لا تبقيان وهما لا تفنيان ولا تبيدان بل هما باقيتان بلا نهاية باقيتان بلا نهاية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. زعمت المعتزلة والجهمية أن الجنة تفنى، وزعم أبو الهذيل العلاف أن أهلها يجمدون فيها فيصبحون أن النار يجمد أهلها فيصبحون جهنميين، أي من طبيعة النار لا يحسون بها، وغير ذلك من الأقوال الفاسدة التي قيلت في ذلك. وشبهة المعتزلة أننا لو قلنا أن الجنة مخلوقة الآن فإنها عبث، خلقها قبل وجود أهلها يعد عبثا والعياذ بالله، والله منزه عن العبث، وهذا دجل من دجل المعتزلة. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان يزاد فيهما ما يشاء الله، ما يشاء الله تبارك وتعالى. من الأدلة على بقاء الجنة والنار قول النبي قول الله سبحانه بقاء من الدليل على الأدلة على بقاء الجنة على أن الجنة مخلوقة قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقول الله تبارك وتعالى أعدت للمتقين، وقوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة موجودة الآن، مخلوقة موجودة الآن. من السنة على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من المنعمين. وكذلك إنه صلى الله عليه وسلم يوم أن كسفت الشمس تقدم قليلا وكأنه يتناول شيئا فقال إنه اطلع على الجنة وكاد أن يأخذ من عناقيدها ولو أخذ منه لأكلوا منه إلى قيام الساعة. هذه بعض وقول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تروح وتغدو إلى قناديل في معلقة في الجنة. كل هذه أدلة على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن وخلاف المعتزلة فالذين لا يستندون إلى أي دليل. أما بقاء وجود النار فيدل له قول الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا، وقول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقول الله تبارك وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والآيات كثيرة في هذا. من السنة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه، هذا على ثبوت على وجود الجنة والنار الآن. كذلك ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من معذبين ليلة أسري به، كذلك ما قوله صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وكون الكافر يفتح له باب من النار يأتيه من روح يأتيه من سمومها وحرها إلى قيام الساعة. والأدلة في هذا أكثر من أن تحصى. وكذلك هما لا تفنيان، قال الله عز وجل في الجنة أكلها دائم وظلها، وقال تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بالموت بين الجنة والنار على هيئة كبش فيذبح ثم يقال لا يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. أما بقاء النار فيدل له قول الله عز وجل لا يفتر عنه العذاب وهم فيه مبلسون، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى ولهم عذاب مقيم، والآيات كثيرة في هذا. فالجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، أما من خرج من أهل التوحيد من النار فماذا يكون مصير ناره؟ نقول الله أعلم به، لا نخوض في ذلك ولا نقول إلا ما دل عليه الدليل. وكذلك نعيد المقطع وإن كنا قد شرحناه، كما قلنا المسلم الذي مات وإن كان عليه كبائر يصلى عليه ويكفن ويدهن في مقابر المسلمين، ما عدا من مات على الكفر كمن ترك الصلاة أو مات على غير التوحيد، فهذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وهناك أمور حالات لا يصلي عليه الإمام، منهم من قتل نفسه فإنه يصلي عليه وهو مسلم، يصلي عليه من عدا الإمام، وكذلك من كان عليه دين، من توفي عليه دين يصلي عليه غير الإمام. فهذا خلاصة ما ينبغي بيانه. باب الزجر. ها؟ من باب الزجر. نعم من باب الزجر لا من باب أنه كافر، هو لا يصلى عليه حتى لا يتمادى في أخذ حقوق الناس وحتى يرعوي الناس عن المماطلة. وكذلك من قتل نفسه لا يصلى عليه وإن كان يعتبر مسلما لكن زجرا له وردعا لأمثاله. أسأل الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات أتم لنا شرح هذا الكتاب المبارك أصول السنة، أصول السنة للإمام المبجل إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والذي بدأ في شرحه ليلة غرة شهر رمضان المبارك، وقد انتهينا منه في هذه الليلة في ليلة العشرين من شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي الشريف لعام 35 و400 وألف للهجرة النبوية. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يجعلنا من عتقائه في هذه الأيام المباركة. غدا إن شاء الله عندنا درس مفتوح لبعض الأسئلة، وسنقرأ في حوالي ربع ساعة موضوعا مهما يهم طلبة العلم، ثم إن شاء الله تعالى نترك بقية المجال لأسئلتكم، مع التذكير بفضل الأيام بالأيام العشر إن شاء الله تبارك وتعالى. غدا في نفس الموعد 8:30 نذكر إن شاء الله بفضل الأيام العشر، ونقرأ ما وعدتكم به، وفي الوقت نفسه نذكر نترك بقية المجال للأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم. باب التنبيه وتقدمة على الأسئلة، تكثر الأسئلة عن من هم الحدادين الذين ذكروا في الدروس الماضية ومن هم الجامية. أقول تقدم الدرس عن الرد على من ابتلي بمنهج الحدادين في تاريخ 17/1/34 و400 وألف للهجرة، وهو مسجل وموجود. وتقدم سلمكم ربي كلمة توجيهية عن خلق الحلم والرد على من نبذ الجامية بتاريخ 13/1/1400 للهجرة أتقدم. علما بأنه لا يوجد شيء اسمه الجامية، افتراها الذين افتروا لقب الوهابية نسبة للسلفيين. نعم. أما الإخوانية وما أكثر السؤال عنهم فتقدم قريبا بتاريخ 3/6/1435 للهجرة في الإخوانية وخطرهم على الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله لكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا اليوم في المسجد النبوي كثير من اللحاف، الإخوة يريدون أن يعتكفوا بداية من الليلة. يعني هو الاعتكاف السنة العشر الأواخر آخر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ مغرب الغد إن شاء الله، تبدأ من المغرب غدا، ولك أن تعتكف يوما أو يومين أو ثلاثة أو حتى ولو ساعة في أصح أقوال أهل العلم. لكن بالنسبة لمن أراد العشر يبدأ غدا مع أذان المغرب بإذن الله تعالى. نعم. وهل يشرع بداية من الليلة؟ ما لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في ليلة 21. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بأن أخاه يسخر من اللحية ويستهين بحلقها، يقول مع أني بيّنت له حرمة حلقها وما إلى ذلك، فما الحكم تجاهه؟ إخواني، أولا لا تخلطوا بين حكم من يحلق وبين حكم من يستهزئ. أما من يحلق فإنه قد ابتلي بمعصية، نسأل الله أن يعصمه منها، أذكره بأن يرجع إلى الله وأن يعفيها لوجه الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يستهزئ فهو أشد جرما، بل يخشى أن يكون الاستهزاء كفرا، فالاستهزاء كفر بالسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالسنة من أجل السنة لذاتها، من يستهزئ وهو يعرف أنها سنة فاستهزأ بها وتهكم بها فلا شك في كفره. لكن من كان جاهلا يعلم، من كان جاهلا يعلم. أما من يحلق فإنه لا شك مرتكب لمعصية، فعليه أن يبادر إلى التوبة. نعم. يقول: جئت من بلدي لأعتمر عن نفسي وعن والدتي المتوفاة، بأينا نبدأ؟ إن كنت لم تؤدي الفريضة ابدأ بعمرتك أنت، فأدي الفريضة عن نفسك ثم تعود إلى الميقات وتعتمر عن أمك، تعود إلى الميقات، لأن التردد من التنعيم لا نعلم عليه دليلا. نعم. يعني يقصر في الأولى ويحلق يعني يقصر في الأولى ويحلق في الثانية. صلى الله إليكم. يقول: بالنسبة للتراويح والتهجد، هل نصليها جميعا مع الإمام أو نكتفي بالتراويح أو التهجد؟ كيف؟ التهجد والتراويح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. أحث الجميع على صلاة الجميع حتى تكون طول ليلك قائما بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد الختام بإذن الله.